والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما يقول اذا لبس ثوبا جديدا. قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنك سوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري نحوه، وهذا حديث حسن غريب صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما يقوله اذا لبس ثوبا جديدا، يعني ما يدعو به المسلم إذا لبس الثوب الجديد. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا إذا لبس ثوبا جديدا سماه باسمه ودعا بالدعاء: اللهم لك الحمد أنت رزقتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ويسني فيقول: اللهم لك الحمد أن رزقتني هذا الثوب، اللهم لك الحمد أن رزقتني هذه العمامة، اللهم لك الحمد أن رزقتني هذا الرداء. هذا هو معنى قوله يسميه باسمه، يعني يسميه في الدعاء، بدل الضمير يكون الاسم: اللهم لك الحمد أن رزقتني ورزقتني هذا الثوب، ولكن هذه العمامة، هذا القميص، يعني هذا المشلح، وهكذا هو يسميه ويأتي بهذا الدعاء ويحمد الله عز وجل على كونه رزقه إياه. والله عز وجل هو المتفضل بجميع النعم الظاهرة والباطنة: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالمسلم يحمد الله عز وجل على ما أولاه من النعم، وعلى ما أعطاه من الرزق، وما منحه إياه من الفضل. وبعد حمده الله عز وجل يسأله خيره وخير ما صنع له، من كونه يلبس وتوارى به العورة ويتحصل به التجمل والتزين، ويستعاد من شره ومن شر ما صنع له فيما إذا استخدم في يعني ما كان فيه تكبر أو فيه إعجاب أو فيه غرور أو ما إلى ذلك. إن هذا من الشر الذي يكون فيه عندما يلبس الإنسان ويكون بهذا الوصف وبهذه الصفة التي هي الإعجاب والزهو يعني في ذلك. وإنما الإنسان يحمد الله عز وجل على نعمه ويتواضع لله عز وجل، وهذا هو الخير أو من الخير الذي صنع له الثوب أو اللباس، والشر الذي يصنع له وما يحصل لصاحبه من أمور غير محمودة وأمور سيئة في كونه يعجب به أو يحصل فيه غرور أو يحصل فيه عجب أو ما إلى ذلك. قال حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد الجريري. سعيد الجريري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة هو المنذر بن مالك المقطعة، وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة. البخاري تعليقا. البخاري تعليقا من مسلم أصحاب السنة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن عمر وابن عمر. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديث عند أصحاب في الستة. وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي هو ثقة الترمذي عن القاسم بن مالك المزني هو صدوق فيه دين وذكر أصحاب كتب الله أبا داود عن الزهري نحوه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس الجبة والخفين. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الشافعي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق هو الشيباني عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خفين فلبسهما. قال أبو عيسى وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذكي هما أم لا. وهذا حديث حسن غريب. أبو إسحاق اسمه سليمان والحسن بن عياش هو أخو أبي بكر بن عياش. ثم يا أبو عيسى هذا ترجم بعض في لبس الجبة والخفين. الجبة هي شفاء يعني غليظ يكون مصفوف من الشعر أو يكون من القطن وغيره يكون من طبقتين وبينهما قطن يعني فيكون سميكا بسبب ذلك وهو إما أن يكون مصفوف من شعر أو يكون من غيره ولكن يكون من طبقتين ويعني وفي داخلهما قطن فيكون سميكا بذلك هذا يقال له جبة. وقد روى أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية. جبة رومية أي أنها يعني من الروم والروم هما النصارى وكانت ضيقة الكمين. وجاء أن المغيرة بن شعبة وكان هذا في رجوع من غزوة تبوك وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هو الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصب عليه الماء وهو يتوضا فأراد أن يخرج اليدين من أكمام الجبة وكان الكمين ضيقين فلم يتمكن من إظهار ذراعيه من أكمامها فأخرجهما من داخل الجبة وتوضأ ثم إن كان عليه خفان فأراد المغيرة أن ينزع خفين فقال دعهما فإن يدخلهما طاهرتين ومسح عليهما. زيادة استعمال الخفين واستعمال الجبة وقال في الحديث الثاني أن يحيى بن خليفة أهدى يحيى بن خليفة الكلبي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة وخفين وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى تخرق على الخفين وقال لا أدري هما ذكيان أو غير ذكيين يعني هل يعني هذا الخفان من جلد يعني مذكى أو أنه غير مذكى يعني فيكون يعني ميتة وهو مما يقال لحمه ويكون ذلك يطهر الدباغ سواء كان مذكى أو غير مذكى سواء كان مذكى وهو مأكل لحم أو غير مذكى الذي هو ميتته، فكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى استعمال الجلد من الميتة، كما جاء في حديث الشاة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلا أخذتم إهابها فانتفعت به، فقال إنه إنها ميتة، فقال يعني يطهرها الدباخ. فخصوصا أن كان يعني ذكي يعني الجلد من ذكي أي مذكى أو من غير مذكى وهو الميتة مما يأكل لحمه، فإنه يطهر بالدباغ ويتخذ منه النعال وغير ذلك. قال حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى هو ثقة من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن وكيع. عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق هو صدوق يهم قليلا وذو خارج الصلاة. نعم. عن الشعبي. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي هو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عروة بن المغيرة بن شعبة. عروة بن المغيرة بن شعبة ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي زائدة. ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن عياش. الحسن بن عياش هو صدوق صلى مسلم والترمذي والنسائي. عن أبي إسحاق هو الشيباني. أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة. قال أبو عيسى وقال إسرائيل عن جابر. إسرائيل هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. جابر هو جعفي وهو ضعيف أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن عامر. عامر هو الشعبي. هنا في الحديث لبس جبة رومية. الأسئلة جاءت عن كيف يلبس لباس الكفار مثلا، قال من تشبه بقوم فهو منهم. هذا ليس في تشبه، إنما هذا لباس جاء منهم، ومعلوم أن الألبسة التي تأتي منهم تستعمل ويجوز لبسها، والرسول صلى الله عليه وسلم لبسها. ويعني وإنما الشيء الذي يمنع إذا كان يعني على هيئة لباسهم الخاصة، يعني ما كان من خصائصهم، وأما كونه يأتي منهم يعني لباس وهو يعني ليس يعني من خصائص الكفار ومن يعني لباسهم الذي اقتصوا به وتميزوا به في كيفيته، فإنه ليس بذلك ولو جاء من الكفار، لأن كونه جاء منهم يعني ما لك الاستعمال، وإنما الذي يمنع استعماله إذا كان له لبسة خاصة وهيئة خاصة معروفة بهم. الجلود التي تأتينا من بلاد الكفار ولا ندري هل هي من جلد ما يؤكل لحمه أو لا. معلوم أن العلماء اختلفوا في الجلود مطلقا، فمنهم من قال إنها تطهرها الدباغ مطلقا سواء كانت مما يأكل لحمه أو ليس مما يأكل لحمه، وإذا كان الناس عرفوا أنها يعني من الشيء المحذور والشيء الذي فيه إشكال فأقل الأحوال دعنا يريبك إلى ما لا يريبك، وإذا كان الأمر ليس فيه يعني معرفة وتمييز فإنه يستعمل، إلا إذا تحقق لأن هذا شيء من شيء ممنوع، يعني مثل جلود السباع وما إلى ذلك، فإن ذلك جاءت الشريعة بمنعه، وأنه لا يجوز استعماله لا للبس ولا ركوب عليه ولا الفراش ولا غير ذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب. قال حدثنا أحمد بن مانيع قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد وأبو سعد الطاغاني عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أنه قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا الربيع بن بدر ومحمد بن يزيد الواثقي عن أبي الأشهب نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة. وقد روى سلم بن جرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب. وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سلم بن رزين وهو وهم، وأبو سعد الطاغاني اسمه محمد بن ميسر. ثم إذا بعيسى هذه الترجمة يشد الأسنان بالذهب. الذهب استعماله للرجال حرام، لا يجوز لهم استعماله في شيء، لأن السنة جاءت من منع من ذلك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وقد أخذ حريرا وذهبا، هذان حرام على ذكر أمتي. فلا يجوز للرجال أن يستعملوا الذهب في اللباس والزينة، وكذلك أيضا لا يجوز لهم أن يستعملوه في الأواني، وكذلك النساء لا يجوز أن تستعمله في الأواني، ولكن لها أن تتجمل فيه. وأما الرجال فإنهم لا يتجملون في الذهب، ولا يجوز لهم استعماله لا في خاتم ولا في غيره، كما جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اتخاذ الذهب لمثلا تغطية أنف، يعني قد جدع أو أسنان احتاج إلى إصلاحها وشدها، فإنه لا بأس بذلك. فإنما الممنوع أن لا يكون هناك حاجة إلى الذهب، فيأتي الرجل ويلبسه أسنانه للتجمل والتزين، فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان حصل فيه خلل وحصل فيه الانكسار أو كسر أو ما إلى ذلك، أو انخلع وعوضه بسن من ذهب، فإن ذلك لا بأس به. وهذا من جنس ما جاء فيما يتعلق بالأنف الذي جاء في هذا الحديث، أنه كان أن هذا الصحابي كان أصيب أنفه في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنفا، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ أنفا من ذهب. فهذا يدل على استعماله في الذهب في الأنف، ويدل أيضا على استعماله في الأسنان من أجل إصلاح الخلل، وليس من أجل التزين والزينة من غير أن يكون هناك حاجة دعت إلى ذلك بتعويض لسن عن سن، أو بتلبيس سن انكسر أو حصل فيه خلل وألبس يعني شيء من الذهب، فإن ذلك سائغ وجائز، كما جاء في هذا الحديث الذي يتعلق بالأنف ومثله الذهب. وقد جاء عن بعض السلف أنهم استعملوا ذلك في أسنانهم. قال: حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن هاشم بن البريد. علي بن هاشم البريد هو صدوق في البخاري وعلى مفرد ومسلم وأصحاب السنة. وأبو سعد الطاغاني. وأبو سعد الطاغاني هو ضعيف صدوق الترمذي. عن أبي الأشهب وهو ثقة في أصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن طرفة وهو وفقه العجلي وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عرفجة بن أسعد أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الربيع بن بدر. الربيع بن بدر هو مكروه والترمذي وابن ماجه. نعم. ومحمد بن يزيد الواثقي وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الأشهب نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن قرفة وقد روى سلم بن جرير. سلم بن جرير قال وثقه أبو حاتم وقال النسائي ليس بالقوي. أجله البخاري ومسلم والنسائي. عبد الرحمن بن قرفة نحو حديث أبي الأشهب. قال وقال عبد الرحمن بن مهدي سلم بن رزين وهو وهم. لأنه جرير ليس رزين. وأبو سعد الطغراني اسمه محمد بن ميسر. النسخ صنعاني. لا هو الطغراني. فيها أبو سعيد. أبو سعد. وفيها الربيع بن بدر محمد بن يزيد. أبو بدر ومحمد بن الزاو. وفيها أن عبد الرحمن بن مهدي قال سلم بن وزير. وزير ورجعين كلها. خطأ والصواب جرير. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن جلود السباع. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك ومحمد بن بشر وعبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جلود السباع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أنه كره جلود السباع. قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن جلود السباع وهذا أصح. ثم أرجع ويسى هذه الترجمة بابا في النهي عن جلود السباع يعني أن تستعمل في افتراش أو لباس أو ركوب عليها. وقد جاءت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت النهي عن الافتراش وعن اللباس وعن ركوب عليها فدل هذا على المنع من استعمالها ويحتمل أن يكون المنع من ذلك لكونها يعني لا تكون طاهرة وأنها لا تطهر يعني للدباغ ويحتمل أن يكون ذلك لما فيها من الزهو وما فيها من الحجب أو ما فيها من الكبرياء أو ما إلى ذلك. فجاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عنها لبسا وافتراشا وركوبا عليها وكل ذلك جاء فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن المبارك ومحمد بن بشر. محمد بن بشر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد وهو مجهول الترمذي وابن ماجه. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي المليح عن أبيه. عن أبي المليح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وأبوه أخرج له أصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب للنار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد. هو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هشام وثقة صدوق رسول الله صدوق في الستة عن أبيه أبو هشام البستوائي ثقة خرجت حديث في الستة قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر محمد بن جعفر ملقب غندر ثقة خرجت حديث في الستة عن شعبة شبه من الحجاج الواسطة في البصري ثقة أخرجها أصحاب الحديث الستة. عن يزيد الرشك. يزيد الرشك وثقة أخرج له. أصحاب الحديث. يقول إذا كان الشكل هو شكل الفرش يشابه شكل جلود التباع. حقيقة هذه الأشياء الصناعية الآن. لا ندري إذا كان يعني ليس من جلود التباع. فإنما صنع على شكلها وعلى شبهها إذا كان تحقق بأنه ليس من جلودها فإنه لا بأس به ولكن يعني إذا كان الأمر مشتبها فأقل الأحوال كما قال عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ربما أصبت ووضعت منظر إيش؟ منظر تعلق يعني بعض جلد السماع تعلق على الجدران ما ينبغي ما ينبغي استعمالها ما ينبغي استعمالها ولا اتخاذها وما القول بأن جلد الذيب يمنع الجن هذا غلط وهذا خطأ وليس بصحيح لا نعلم لهذا أساس الجن يمنع منه ذكر الله عز وجل إن ينبغى أنك من الشيخ نزل فاستعيذ الله إنه هو السميع العليم وهل يجوز اتخاذ التوق من جلود التباع؟ اليد منه لا تستعمل أبدا لا في صوت ولا في غيره يسأل عن التحليق تحليق هذه الجلود حتى تصبح على هيئة الحيوان أيضا كذلك لأن هذا من اتخاذ الصور أو اتخاذ يعني الأشياء التي قد يعني يحصل ضررها في المستقبل واتخاذها وتحليقها وإبقاؤها في الجلود لا يجوز قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما قبالان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان نعلاه لهما قبالان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن ابن عفاس وأبي هريرة ومر أبو عيسى هذا من باب في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف نسيت صفته وقد ورد فيه حديث أنس أن النبي أننا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعله له قبالان والقبالان قيل يعني هما ما يكون في يعني مقدم القدم يعني من كونه يكون فيه سير يكون بين الإبهام والذي يليه وكذلك أيضا يعني يكون بين الذي يليه وبين بين الأصبع التي الأخرى يعني فيكون الأصبع يعني يدخل يعني فيه قبالا يعني شعر عن يمينه وشعر عن شماله يعني شعر في جواره من جهة الإبهام وشعر من جواره في جهة الأصابع الأخرى فالقبالان يعني هما يعني السيران اللذان يعني يكون إدخال الأصابع يعني بينهما يسرى يعني بهذا الخدالان. وهذا في بيان صفة نعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الأمر في ذلك واسع، يعني يلبس النعال يعني سواء كانت يعني في شيء يكون بين الأصابع بين أصبعين أو بين أكثر من أصبعين، أو يكون أيضا بدون ذلك. فالأمر في النعال وفي لبس النعال واسع. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي داود. أبو داود هو قيادسي وهو ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن همام عن قتادة. همام بن يحيى العودي ثقة أخرج أصحاب في الستة. قتادة من رأيكم؟ قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور هو كوسج، هو ثقة أخرجه البخاري أصحاب في الستة إلا أبو داود. عن حبان بن هلال. نعم. حبان بن هلال ثقة أخرج أصحاب في الستة. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة. ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة. قال حدثنا قتيبة عن مالك قال حا وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحسهما جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن جابر. قال أبو عيسى: باب في كراهية المشي في نعل واحدة، يعني بحيث يكون أحد إحدى رجلين قد أنعلت وإحداهما قد أحسيت، فإن ذلك لا يجوز. و بل المطلوب أن ينعلهما جميعا أو يحكيها جميعا، فتكون قدمان متساويتين في الإنعال والإحفاء أو الإحفاء، بحيث يكون عليهما نعلان أو ليس فيهما نعلان. وفي هذه الهيئة عدم التوازن يعني في المشي وعدم التسوية بين الرجلين، وقد يكون يعني يفهم أو يظن الشخص الذي يفعل ذلك يعني ضعفا في عقله. وقد جاء في بعض الروايات أن هذه يعني فعل الشيطان يعني يكون المشي بنعل واحدة. فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأن الإنسان لا يمشي في النعل واحدة، فإنما عليه أن ينعلهما أي ينعل رجليه يعني جميعا أو يحكي الرجلين جميعا، بحيث يكون عليه نعال أو ليس عليه نعال. أما أن ينعل واحدة كي يحيي الأخرى فإن ذلك لا يجوز. قال حدثنا قتيبة عن مالك. قتيبة بن سعيد مر ذكره، ومالك وابن أنس إمام دار الهجرة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا الأنصاري. الأنصاري هو إبراهيم إسحاق بن إسحاق بن موسى بن موسى، وهو ثقة أخرجه مسلم وفي رواية ماجه. عن معن. معنى بن عيسى ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن مالك عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الأعرج. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرويكم. وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل الكراهة للتحريم؟ وجاء في بعض الحديث نسبة ذلك إلى الشيطان، فعلى هذا يقول للتحريم. وبعض العلماء قال إنه للتنزيه، لكن حيث جاء يعني فيه يعني الشيطان الحديث في هذا فإنه يكون للتحريم لأنه نسب إلى الشيطان مثل الشارح أشار إليه إلى ابن العربي أشار إليه إشارة ولكن الشيخ ناصر ذكر الحديث عند الطحاوي الأوجه التي ذكرها الشارح في وجه المنع قال القاضي إنما نهى عن ذلك لقلة المروة والاختلاف والخطر في المشي وما روي عن عائشة أنها قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة إن صح فشيء نادر لعله اتفق في داره بسبب هو لم يصح أنا في ذلك الذي سلم سيأتي قلت على تقدير كونه بعد النهي يحمل على حال الضرورة أو بيان الجواز وأن النهي ليس للتحريم قال فالطابي المشي يشق على هذه الحالة مع سماجته في الشكل يعني صعب يعني يشق لأنها في عدم توازن رجل يعني فيها نعل ورجل لا نعل فيها مع سماجته في الشكل وقبح منظره في العين وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي وضعفه وقال ابن العربي العلة فيه أنها مشية الشيطان نعم هذا الذي قال ابن العربي جاء في حديث عند الطحاوي وذكره الشيخ ناصر رحمه الله تكملا قال الحافظ الفتح قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى الذي يبدو من هذا مثل ما ذكر الشارح يعني فيه أقول فيه نظر وأما قريب الخفين ومثل النعل يكون الإنسان يمشي في خف في نعل لأن المقصود هو أن يحتيهما جميعا أو ينعيهما جميعا ومعلوم أن النعل قد يطلق على أي لبس ويدخل فيه الخف فلهذا يقول حافل ومنتعل يعني حافل ومنتعل المنتعل هو الذي عليه نعل أو خف ولكن هناك فرق بين النعل والخف من ناحية أن الخف يعني يستر القدم والنعل لا يسترها ولكن كل منهما يقابل الإحفاء يعني يقابل يعني الاحتفاء يكون يعني حافيا قال والتردي على أحد المنكبين دون الآخر والتردي على أحد المنكبين دون الآخر أيضا نقول نظر لأن كما هو معلوم يعني فيما يتعلق بالحج يعني جاء أنه يعني يكون فيه أحد الكتفين يعني في طواف القدوم أو طواف العمرة وسبق أن مر بنا حديث يعني قريبا أن رسول الله كان يعني يخطب في الحج وعليه رداء يعني جعله تحت إبطه يعني ومعنى ذلك أن يعني يده أو إحدى يديه قد ظهرت وبرزت لكن الذي يشبه هذا مثل النوم بين الشمس والظل وقد جاء فيه منع وكذلك القزع وحلق بعض الرأس وترك بعضه فإنه جاء فيه منع فإن هذا يعني يشبه هذا يعني والرسول صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله ودعوه كله والإنسان يعمى أن يكون كله بالشمس ويكون كله بالظل لا أن يكون بعضها الشمس وبعضها الظل فهذا هو الذي يشبه لأن هذا وأيضا جاء في الجماعة كما جاء في هذا يقول هل يجوز المشي بنعل واحدة للضرورة كأن تكون الشمس حارة ولا يوجد إلا نعل واحدة ونورد الثانية ماذا يعني المشكلة قائمة لأن رجل الثانية أيضا يحصل لها الضرر يقول إذا لبس نعلين مختلفين عند الحاجة ما في بأس عند الحاجة لا بأس لأن هذا كله انفعال لكن الأصل أن يكون التساوي التماثل لكن عند الحاجة لو اختلفت هذا لا شك انه يعني الفائده تحصل للرجلين جميعا, ما هو مثل الرجل الواحده التي يكون فيها نعل والثانيه لا نعل فيها. يعني المقصود من السلامه من حر الارض ومن الاذى الذي قد ينال الرجلين يعني يحصل, ولو اختلفت النعلان اذا احتاج الى ذلك فلا باس. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمشي حافيا ويعتبر ذلك من السنه؟ جاء انه كان يعني يحتفي احيانا, لكن كما هو معلوم الان الارض يعني الانسان اذا كان يعني حافيا يعرض نفسه للضرر, لا سيما مع وجود يعني ما فيها من الاشياء المضره في الزجاج والمسامير ويعني غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم. قال حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا الحارث بن نبهان عن معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى عبيد الله بن عمرو الرقي هذا الحديث عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه, وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث. والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ, ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا. قال حدثنا أبو جعفر السمناني قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وقال محمد بن إسماعيل: ولا يصح هذا الحديث, ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة. ثم نبيت لا بكراهية أن ينتعل الرجل قائما, أي أنه ينتعل وهو جالس, لأنه يكون بذلك أمكن له وأدعى إلى السلامة من السقوط. والحديث الذي أورده المصنف ذكر يعني أنه لا يصح, ولكنه جاء يعني من طرق أو جاء في بعض الأحاديث ما يدل على صحته, وأن هذا العمل جاء في السنة, ولكنه يحمل على ما إذا كان يحتاج إلى شد, يعني فإنه إذا فعله وهو قائم قد يؤدي ذلك إلى سقوطه, إذا فعله وهو قائم يؤدي ذلك إلى سقوطه ووقوعه على الأرض, فإن الأولى في مثل هذا أن يكون هو جالس. أما إذا كانت النعال لا تحتاج إلى شد, وإنما الإنسان يعني يدخل رجليه في النعلين وهو قائم, فإن ذلك لا بأس به. والحديث يعني يحمل يعني على كراهة التنزيل, أو أنه في الحالة التي يكون فيها احتمال السقوط وهو كون يحتاج إلى شد, يعني مثل الخف, مثل الإنسان يعني يحتاج إلى أن يعني يمسك بيديه, وكذلك أيضا النعل إذا كان من يحتاج إلى شد, فإنه يكون فيه هذا الاحتمال المحذور الذي هو الوقوع والسقوط. قال حدثنا أزهر بن مروان البصري. أزهر مروان هو صدوق والترمذي وابن ماجه. عن الحارث بن نبهان هو مسروق والترمذي وابن ماجه. عن معمر بن راشد الأزدي البصري بن اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمار بن أبي عمار وهو صدوق ربما أخطأ رواه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة قال: وروى عبيد الله بن عمرو الرقي هذا الحديث هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معمر عن قتادة عن أنس, وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث. قال حدثنا أبو جعفر السمناني هو ثقة أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه. عن سليمان بن عبيد الله الرقي هو صدوق ليس بالقوي وقد رواه الترمذي وابن ماجه. عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن معمر عن قتادة عن أنس. فيه بل في الشعر الشعر ذكر غير هذا الذي ذكره المصنف. هذا حديث النهي عن الانتعال قائما أخرجه أبو داود عن جابر بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما وسكت عنه هو والمنذري، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ وإسناده هكذا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلى آخره، وهذا إسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجه أيضا عن أبي هريرة بهذا اللفظ وإسناده هكذا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا إسناد رواته كلهم ثقات. وقول الترمذي لا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا محل تأمل. في آخر الكلام اعلم أن حديث أبي هريرة وحديث أنس المذكورين لا يطابقان الباب، لأن هذا الظاهر أنها على اعتبار أنها في ترجمة في كتاب نسخة الشارح ليس فيها ترجمة، بل هو تابع للباب الذي قبله. قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من الرصقة في المشي في النعل الواحدة. قال حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي الكوفي قال حدثنا هريم بن سفيان البجلي الكوفي عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها مشت بنعل واحدة، وهذا أصح. قال أبو عيسى هكذا روى سفيان الثوري وغير واحد عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفا وهذا أصح. ثم أرد أبو عيسى باب الرصة في المشي في نعل واحدة، ورد فيه حديث مرفوعا يعني في إسناد ليث بن أبي سليم وهو صديق اختلط ولم يتميز حديثه فترك. والحديث الثاني موقوف على عائشة وأنها يعني مشت في نعل واحدة، ولعل ذلك لضرورة أو يعني حالة معينة يعني أجعتها إلى ذلك. وإلا فإن الحديث يعني جاء في منع وجاء فيها أن هذا يعني نسبة ذلك إلى الشيطان كما في الحديث الذي ذكره أورده الصحابي ذكره الشيخ ناصر رحمه الله. قال حدثنا القاسم بن دينار ربما يعني معناه يعني إن صح فهو شيء قليل أو نادر، لكنه لم يصح من حيث الإسناد لأن فيه ليث بن أبي سليم. القاسم بن دينار هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن إسحاق بن منصور السلولي صدوق أخرج له أصحاب في الستة، والسلولي هذا من طبقة شيوخ شيخ الترمذي وهو يوافق إسحاق بن منصور الفوسج وهو من طبقة الشيوخ. إذا جاء في شيوخ الترمذي فهو الفوسج، وإذا جاء في طبقة أعلى فهو السلولي هذا الذي هو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هريم بن سفيان البجلي وهو صدوق له أصحاب كتب. عن ليث بن أبي سليم هو صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك الحمد لله. قال تعليقا مثل ما قال. عن عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن منيع عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هكذا رواه سفيان الثوري وغير واحد. سفيان الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل. قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك قال: حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى: باب في بأي رجل يبدأ إذا انتعل. والمقصود أنه يبدأ باليمنى. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، ويكون نصيبها في اللبس أكثر لأنه حصل الابتداء بها الشمال، وأيضا حصل الانتهاء بها، فيكون نصيبها أكثر من اليسرى، وذلك لشرفها وتقديمها على اليسرى في ذلك. وكما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بخصوصه، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن اليمنى تستعمل يعني وأنه سيبدأ بها، وكان جاء عن عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعني تنعله أنه تنزل اليمنى أولا ثم اليسرى. الاستاذ الانصاري عن معن عن مالك قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره كلها على المرة بكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترقيع الثوب. والله تعالى اعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل: سن الذهب كان جائزا في أيام الصحابة لحاجتهم إليه، أما في وقتنا هذا فيمكن الاستغناء عنه بأسنان اصطناعية، فهل الجواز يبقى مع وجود البديل؟ يبدو أنه يبقى، لكن يعني في هذا الزمان لما وجد يعني هذه الأشياء الحديثة التي يقول الإنسان يعني مثل ما كان يعني الأسنان التعويضية كالأسنان الأصلية، لا شك أن هذا هو الأولى. وأما المنع فإنه لا يمنع ولا يقال أنه لا يجوز، وقد جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم للتحريم؟ لا، ليس للتحريم. وهل يقال كل الأحاديث الآمرة أو الناهية في هذا الكتاب كتاب اللباس يحمل الأمر فيه على الندب والنهي فيه على الكراهة؟ لا يقال يعني بالعموم، وإنما في أشياء يعني يأتي أو جاء ما يدل على فائدتها التحريم، مثل كون الشيء إضافي للشيطان أو أنه نشي الشيطان أو عمل الشيطان، فإن هذا يكون للتحريم. يقول: هل يجوز المشي اليسير بنعل واحدة؟ الذي يبدو أنه لا يجوز، لأن الرسول نهى عن ذلك، كل من يميز بين اليسير وغير اليسير. يقول السائل: الطب اليوم يعتبر من أفضل الخيوط المستعملة في العمليات الجراحية الخيوط المأخوذة من جلد الخنزير، هل يجوز استعمال ذلك؟ قضية الخنزير وجلد الخنزير لا يجوز استعماله، ولا شك أن أن هذا الكلام الذي قيل لا ندري عن صحته وهل هو كلام صحيح يعني من هذا وأنه لا يوجد بديل ولا شك أن الابتعاد عن الشيء الذي فيه محذور هو مطلوب ولا يعدم الناس الشيء الذي يكون فيه السلامة ويكون لا محذور فيه. يقول شخص يريد إتمام الصف المقدم في الصلاة لكن المكان بين الشمس والظل. أنا أقول بالنسبة للصلاة لا يؤثر إذا كان الإنسان يصلي في مكان يعني تظهر فيه الشمس عليه يعني أحيانا وقد يعني تذهب عنه وهو لم ينتهي من صلاته وهو لا يزال في صلاته فمثل هذا لا بأس به يعني ولا يمنع منه ولا يعني يتأثر ذلك وإلا فإن الصفوف لا توصل إذا كان هناك فرج تدخل معها الشمس معنى ذلك أن الإنسان لا يفعل لا يصل الصف قد يصل الصف ولو حصل هذا الشيء وقد ينتقل يعني هذه الشمس منه إلى غيره أو إلى مكان آخر يعني ليس عليه ولا على غيره. يقول إذا رأيت أولادا دون البلوغ يمشون بنعل واحدة هل أنهاهم؟ إيه. الأولاد يعودون ويعلمون كلام إذا رأيت أولاد صغار دون البلوغ يمشون بنعل واحدة هل أنهاهم؟ نعم للأمر المنكر يعني ينكر على الكبار والصغار والصغار ينشؤون على يعني فعل المعروف وترك المنكر وكما أنه لا يجوز لباسهم الذهب ولا يجوز لباسهم الحرير ووليهم والمسؤول عنهم يعني يجب عليه يعني منعهم من ذلك وعدم تمكينهم من ذلك وهم يعني غير مكلفين وغير مؤاخذين مرفون عنهم وقلم ولكنهم ينبهون حتى يتعودوا وحتى يألفوا يعني يعرفوا المعروف ويعرفوا المنكر مثل ما أنهم يأمرون بالصلاة وهي غير واجبة عليهم لأن في ذلك تعويد لهم وتهيئة لهم أنهم إذا بلغوا وإذا هم يعني على علم وأنهم عالمون بالأمور المطلوبة منهم فالأمور المحرمة ينبه ويعود ويعلم الأطفال يعني إياها ليبتعد عنها إذا رؤي أنهم فعلوها فإنهم ينبهون على ذلك وأنه ما ينبغي لهم أن يفعلوا هذا الشيء فإذا رجل ينشدن على واحد فقد ينشدن عليه فتنشدن على واحدة. هل الفيل يعتبر من السباع؟ يقول إذا مات الإنسان وعليه أنف من ذهب أو سن هل يدفن معه أو ينزع؟ لا ينزع إلا إذا كان نزعه يعني فيه مشقة يمكن نزعه فيه مشقة فإذا يترك وإذا فإنه ينزع ولا يدفن معه يدفن معه الذهب. يقول السائل أنه بعد عقد القران على فتاة قد دخل بها دون علم أهلها ثم بعد ذلك طلب أبوها الطلاق وهي أيضا طلبت ثم الطلاق دون علم القاضي بأنه قد دخل بها فما الحكم؟ يقول أنه بعدما عقد القران على فتاة ودخل بها قبل الزفاف وإعلان النكاح وفي ليلة الزفاف طلب أبوها أن يطلق هذه البنت وكان القاضي موجود وطلق ولم يعلم الجميع إلا هو والفتاة بأنه قد دخل بها قبل إعلان النكاح ليلة الزفاف. يكمل هي إذا كان دخل بها إذا كان عقد عليها فدخلوا بها دخول صحيح لكن ما كان ينبغي أن يكون إلا بعد الإعلان لكن من ناحية الحل من ناحية الزواج جائز لأنها زوجة ويتوارثان إذا مات أحدهما وتعتد إذا مات وإذا كان وهذا لون إلا ما دخل بها ولكن إذا دخل بها فإنها تعتبر حصل يعني لها عدة، ليست لا يقال أنها يعني ليس لها عدة لأنه ما دخل بها، بل هذه مدخول بها عليها العدة، فلا يقال أنها من جنس الذي طلق قبل الدخول، لأن الدخول يعني حصل في مثل هذه الصورة وهي زوجة، والنكاح يعني نكاح صحيح والوطء وطء صحيح، ولكنه يعني ما كان ينبغي أن يكون إلا بعد إعلانه وإظهاره، ولكنه إذا وجد فهو صحيح ولا محذور فيه. هو يقول بلغ بأن الطلاق عند القاضي غير صحيح لعدم معرفة القاضي أنه قد دخل بها. إن كل هو الطلاق إذا حصل الطلاق فإنه يقع، ولكنها تكون يكون عليها عدة، لأنها إذا كان ما دخل بها يعني منها ما لا عدة. فهو دخل بها لا، إذا كان ما دخل بها ما عليه عدة أعتبر عند القاضي يعني يفهم أنه ما دخل، لكن الواقع أنه دخل فإذا عليها العدة. الطلاق وقع. الطلاق وقع. وقع وقع نعم. يقول إذا جلس الرجل تحت ظل شجرة ويكون ضوء الشمس متخللا من بين الأوراق، ما يأثر هذا؟ بما يأثر؟ إنما الكلام يكون يعني يعني بين الشمس والظل، يعني بين الشمس والظل، يعني نصفه مثلا الشمس نصف الظل، أما مثلا تحت شجرة والشجرة يعني يعني ظلها ليس بكثيف وليس بغليل، وإنما فيه فرج وفتحات يأتي منها يعني الشمس من الشمس، ما في بس ولا يمنعون. يقول هل يقال الدعاء اللي مر معنا اللهم لك الحمد أن كشفتني هذا الثوب عند لبس الثوب الجديد فقط، أم يقال حتى عندما يغسل ويلبس؟ لا، عند الجديد، الحديث الجديد المغسل هذا ليس بالجديد. يقول السائل يوجد في الحي الذي أسكن فيه أفراد من جماعة الدعوة والتبليغ الإخوان المسلمين، وإني إذا ألقوا علي السلام رددت عليهم السلام، وإذا صافحوني صافحتهم، مع تقديمي لبعض النصائح لهم كلما سمحت الفرصة، فلامني بعض الإخوة، فما نصيحتكم؟ هذا غلط، يعني كونك إذا سلم عليك أحد ترد عليه السلام وكونك يعني تنصحه هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الذي ينبغي، وإنما المحذور لا تخالطهم ولا تكن معهم، وأحذرا يعني يفتنوك وأن يعني يؤثر عليك، وأما كونك ترد عليهم السلام أو تسلم عليهم إذا مرت بهم ولكنك لا تخالطهم ويعني تبتعد من أن يعني ينالك أو يصيبك عن شيء من أضرارهم، فكونك تسلم وترد السلام تكون تنصح هذا شيء جيد وهذا شيء طيب، وهذا هو الذي ينبغي، والإصلاح وطلب الهداية هذا هو المطلوب، وإنما المحذور كون الإنسان يخالط يعني من فيه يعني خلل ومن يخشى منه الضرر، هذا هو الذي ما ينبغي. يقول كيف العمل مع هؤلاء؟ لا زالوا يلومونني. على كل يعني أنت بين لهم وأسأل الله لهم الهداية والتوفيق. يقول السائل رجل شريك في تجارة مع الآخرين، فهل يجوز له؟ هذه من الفتن التي وقع فيها كثير من الناس، يعني أصحاب الضلال لا يجوز مخالطتهم ولا يجوز يعني كون سيكون معهم، لكن كونه يعني يسلم يعني على عليهم ويسلم عليهم ويرد عليهم وينصحهم هذا أمر مطلوب، وش المعنى منه؟ إيش المحذور من هذا؟ يعني معنى هذا إذا كانوا يعني يلومونه ويهجرونه ويتركونه هذا معنى ذلك أن يعني ما يبقى أحد يعني إلا وهو محل الهجر ومحل اللوم. ومن المعلوم أن التناصح مطلوب بين المسلمين، فإنما المحذور هو الحذر من أن يخالط فيحصل له الضرر بالمخالطة، أما كل إنسان ينصح وكون يرشد وكون يبصر وكون يدل وكون يسلم ويرد السلام هذا لا بأس. يقول رجل شريك في تجارة مع الآخرين، فهل يجوز له أن يأخذ شيء من الأموال التي أعطاها للتجارة معهم؟ رجل شريك في تجارة مع الآخرين، فهل يجوز له أن يأخذ شيئا من الأموال التي أعطاها للتجارة معهم؟ الشركاء يعني في أموال وفي تجارة، يعني الشيء الذي يأخذونه لأمورهم الخاصة عليهم أن يتفقوا على طريقة معينة وعلى يعني أمر واضح، بحيث يعني كل منهم يعني يأخذ الشيء الذي يحق له أخذه في على حسب اتفاق فيما بينهم، لا أن يكون أحد يأخذ ويجحف وأحد ليس كذلك، بل يتفقون على طريقة الأخذ وكيفية الأخذ وحدوده ومقداره. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.